معاك يا زينة الأيام يا نوارة الحلوين مرت حلوة زي أنسى وزي أحلام صبية نادية زي ياسمين وزي هلة فرح دفان ضحكت عيون نعسين زي هل زي هل فرح دفان في ضحكت عيون نعسين زي هل بعيد مشتاق يلاقي أحبة دول خايفين خمسة سنين خمسة سنين خمسة سنين ودرب الريت معاك أخضر معاك أخضر خمسة سنين بريدك كل يوم كل يوم أكتر خمسة سنين ودرب الريت معاك أخضر معاك اتذكر. احاول مرة بس انساك انساك انساك. احب دول غايبين